الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 15 في تدارس كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وما زلنا في هذا الكتاب في أواخره في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. نعم، سم بالله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا الباب باب شريف وباب مهم للمسلم على جهة العموم، ولطالب العلم على جهة الخصوص، أن ينتبه على دينه وعلى إيمانه وعلى عقيدته، أن يحبط عمله وهو لا يبالي. وليس معنى أن يشعر أو لا يشعر بمعنى أنه لا يأتي موجب حبوط عمله بعلمه، لكن قد لا يبالي أو يستهتر أو يستخف أو يتماهى أو يتساهل. وقد أطبق السلف الصالح رحمهم الله على خوف النفاق على أنفسهم، وخافوا النفاق الاعتقادي الذي تضمن النفاق العملي. ولقد أدركت عمر رضي الله عنه الوفاة، فأرسل عبد الله إلى حذيفة أن يأتي به سريعا، فلما أتاه حذيفة باليمان صاحب السر رضي الله عنهم، قال له عمر وهو في حال الاحتضار بعدما قطع المجوسي أبو لؤلؤة أمعاءه وبطنه، قال: نشدتك بالله، أأنا ممن سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي من أسماء وأعيان المنافقين 17. فقال حذيفة: لا يا أمير المؤمنين، ولا أخبر بذلك أحدا بعدك. الشاهد أن عمر، ومن عمر، خاف على نفسه النفاق الاعتقادي. وهذا الذي أطبق عليه السلف من مخافهم النفاق على أنفسهم النفاق الاعتقادي، وهم الذين توعدهم الله عز وجل بقوله: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والآية جاءت في سياق سورة الحجرات في نهي الله المؤمنين أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذه المقطوعات مما جاء عن إبراهيم التيمي، قال: وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، يعني مكذبا بما آمنت به، لما يجدونه من البون بين العمل وبين القول. وهذا الخوف هو الحادي لهم على تصحيح العمل وعلى الحذر مما يناقضه من النفاق والشرك والكفر وما جرى إليها. وهكذا المؤمن يكون في خوف، وأعظم الخوف أن يكفر، وفي رجاء، وأعظم الرجاء أن يتعلق بثواب الله ونواله. ومثله قول عبد الله بن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والثلاثون إما أنها عدد مراد أو المراد بالثلاثين الكثرة الكثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ظاهر السياق. ما منهم من أحد يقول إيماني كإيمان جبريل أو إيمان أبي بكر، وذلك لاتهامهم أنفسهم، كلهم يخافون النفاق على نفسه، يخافون على أنفسهم أن يقعوا في النفاق. ما أحد منهم يقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل، والمرجئة تماهوا حتى جعلوا إيمانهم كإيمان الملائكة وإيمان الرسل. هذا من الغرور والعجب الداخلي الباطن في قلوبهم. ثم قال ويذكر عن الحسن ما جاء عن إبراهيم بصيغة الجزم، وقال إبراهيم وقال ابن أبي مليكة، وهذه تسمى بالمعلقات المأثورات غير المعلقات في الأحاديث، فإن المعلق المأثور المروي عن السلف صحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم، أما المعلقات عن النبي عليه الصلاة والسلام فمضى أنها في البخاري على ضربين. الضرب الأول ما علق بصيغة الجزم، لكن البخاري لم يسقها بسنده أو ساقها ببعض السند دون إتمامه، وهذا المعلق بصيغة الجزم اعتنى به العلماء، حتى إن الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق وصلها وانتهى إلى أن ما علق في بصيغة الجزم فأكثره مما هو مقبول الاحتجاج في دائرة الحسن والصحة. النوع الثاني المعلقات بصيغة التمريض، ويذكر ويروى، ففي الأحاديث الغالب ضعفه، وفي باب الرواية عن من دون الصحابة يتساهلون لأنه لا ينبني على ألفاظ الصحابة ومن دونهم أحكام عقدية. ويذكر عن الحسن أي البصري رحمه الله أن النفاق ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، لأن خوف المؤمن من النفاق يجعله يتقيه ويتجنبه ويحذره ولا يتساهل فيه، ولهذا اشتد عند السلف الحذر من النفاقين الأكبر والأصغر، والسعي في فكاك أنفسهم منهما ليسلم لهم هذا الدين. ثم إنه ذكر قال وما يحذر، يقول البخاري، من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة. ما يحذر هنا صيغة مبنية للمجهول لم يسمى فاعلها، تفيد التفخيم والتحذير. يحذر من ماذا؟ يحذر من وقوع أسباب النفاق وأسباب الكفر، والتي يعبر عنها العلماء بالنفاق العملي والكفر الأصغر والشرك الأصغر، لأن الله جل وعلا قال في المؤمنين ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني يقع منهم الذنب لكن لا يصرون عليه، يبادرون إلى التوبة والإقالة منه. والتوبة عظمها ربي جل وعلا وعظمها نبينا صلى الله عليه وسلم، وصاحبها إن تاب صادقا في توبته كمن لا ذنب له. وفي الباب تنبيه على هذا الأصل الذي انحرفت فيه المرجئة عموما، وهو خوف النفاق من جهة ووجوب التوبة وعدم ادعاء كمال الإيمان من جهة ثانية. نعم. قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم، كان السلف إذا سئلوا عن أهل البدع أطرقوهم وقمعوهم بالأدلة. سئل عبد الله وابن عمر رضي الله عنهما عن المرجئة فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، لأن المرجئة عندهم لا يضر مع الإيمان ذنب قولي أو عملي. قال وقتاله كفر، فعد النبي صلى الله عليه وسلم قتال المؤمن، القتال الذي يورث القتل أو القتال الذي يورث ما دونه من الجراحات والخصومات، عده كفر. وهذا ينسف أصول المرجئة الذين عندهم إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن المعاصي في جنس المعاصي لا تؤثر في الإيمان. والفسوق اسم لما دون الإيمان الكامل، وذلك أن إتيان المعاصي فسوق، وإن كان العلماء يفرقون بين الكبائر فإتيانها فسوق، وبين ما دون الكبائر وهي الصغائر فإتيانها عصيان، لكن الشأن يسير والفارق هين، وليس من أتى كبيرة كمن أتى صغيرة، كذلك من أصر على الصغيرة صار بإصراره عليها كبيرة. فالفسوق ينافي كمال الإيمان الواجب. الإيمان درجات كما سبق، كما أن الكفر دركات، فقد يضعف الإيمان في درجاته إلى أن يقرب من الكفر في دركاته، في أعلى دركاته. قال الله جل وعلا: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وقتاله كفر، قتاله يعني قتله ومقاتلته، وفيها اعتبار الوسيلة باعتبار الغاية، فإن الغاية وهي القتل وسيلتها المقاتلة، وهي كفر، أي كفر عملي، لا أنه كفر يخرج من الملة كما ذهبت إلى ذلك الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. ومن تأمل في وعيد الشرع، في وعيد ربنا جل وعلا، وجد أن أعظم وعيد جاء في القرآن والسنة على الشرك والكفر والنفاق الأكبر. يلي ذلك الوعيد وعيد من قتل مؤمنا بغير وجه حق. ففي آية النساء يقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. 5 أنواع من الوعيد. ولأجل هذا مضى قول ابن عباس أن من مات وقد قتل مؤمنا بغير وجه حق لا بد أن تمسه النار ويصلى عذابها، وراجعه في ذلك تلميذه مجاهد بن جبر شهرا كاملا، وابن عباس يصر على ذلك تفخيما لهذا الوعيد وتعظيما لهذا الزجر والتهديد. وفي الحديث إشارة إلى ضابط من ضوابط أهل السنة في الفرق بين الكفرين الأكبر والأصغر، أشار إلى هذا الضابط أبو العباس شيخ الإسلام في الاقتضاء، أن الكفر إذا جاء في موارد الشرع في الأدلة الكتاب والسنة معرفا بأل فهذا الكفر الأكبر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة في القرآن: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل. وإذا جاء الكفر منكرا كما في الحديث وقتاله كفر، فإن الكفر ها هنا هو الكفر الأصغر. الكفر ها هنا يراد به الكفر الأصغر، وهذا إنما جاء عندهم بالتتبع. طيب، كيف الجواب على حديث امرأة ثابت ابن قيس بن شماس المختلعة التي جاءت تطلب الخلع، فإنها ذكرت في قولها: قالت يا رسول الله فإني أكره الكفر في الإيمان. وش نجاوب عليه؟ نعم، أي ها جحود إيش؟ أي ما هو بجحود الله. أي فإن امرأة ثابت بن قيس بن شماس في حديثها المشهور خرج في الصحيحين، وثابت بن قيس خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت إلى رسول الله قالت يا رسول الله إني والله لا أطيق ثابتا، فأخرها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تشتكي، قال إيتي به، فجاءت به، فقال ما تقول يا ثابت؟ قال والله إني أحبها، هو يبيها ميت عليها وهي ما تبيه، الله لا يبلانا. فقال لها: اصبري عليه. قالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا ولكني مشير. قالت والله لا أطيق الكفر في الإيمان. الكفر هنا كفران العشير بأل العهدية وليست أل الاستغراقية. إذن إذا جاء الكفر بأل إن كانت الاستغراقية فهذا الكفر الأكبر، وإن كانت أل العهدية أي الكفر المعهود. فقال صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ وش مهرها؟ حديقة نخل، مزرعة تبونه كثر المهر ولا قلله؟ ها؟ والله أكثره. قالت أرد عليه حديقته وزيادة، بس يفكني يا هيكارها. ها؟ فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ حديقته وأن يفارقها، وأنزل الله فيهما ولا جناح عليهما فيما افتدت به إن ظن أن لا يقيم حدود الله. الآية في البقرة في آخر سياق آيات الطلاق. فالكفر هنا هو الكفر العهدي المعهود عند المخاطبين والسامعين، وهو كفران العشير. الله المستعان. فلا يجتمع إيمان مع الكفر الأكبر، ويجتمع إيمان مع كفر أصغر، ويكون صاحبه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عن أنس رضي الله عنه قال أخبرني عبادة بن صامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان، فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. اللهم صل وسلم عليه. حديث أنس رضي الله عنه شاهده للباب أنه لما تلاحى رجلان، تلاحى تخاصم، تنازع، تقاذف الكلام، تساب، كل ذلك من الملاحات. هذان الرجلان من أين؟ من الصحابة ولا من غيرهم؟ من الصحابة، من أكمل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإنها رفعت دل على أن من أسباب رفعها هذه الملاحات، هذا التخاصم، هذه المعصية. وهذا دليل لما ذهب إليه العلماء من أن للذنوب شؤما، فمن الملاحات ما كانت سببا لرفع هذه الليلة. وقد علمها النبي صلى الله عليه وسلم بإعلام الله له، ثم رفعت أي رفع علمها متى هي تعيينا في أي الليالي. ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يعلمها بعدما أعلمه الله ثم رفعها. وهذا لحكمة عظيمة، فإن من أسباب رفع الخير الذنوب. وفيه أيضا ليجتهد المسلمون والمؤمنون في تحري هذه الليلة، في قوله صلى الله عليه وسلم التمسوها في سابعة، في تاسعة، في خامسة، للتمويه على آكد الليالي وأرجاها لا قطعها ويقينها. ولهذا السابعة والتاسعة والخامسة تتفاوت بين تمام الشهر وبين نقصانه، فتكون في النوافل كما تكون في الأشفاع. والشاهد أن الملاحات أنها من أسباب الذنوب التي معها ذهاب البركات ومحق الخيرات. نعم. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان. اللهم صل وسلم. قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا حديث عظيم، حديث جبرائيل تكلم عليه العلماء فأطنبوا واعتنوا به وبالغوا واهتموا به فأكدوا. ولهذا الحديث هذا قام عليه الإسلام، شرحه العلماء وبسطوا فيه، وهو في الحقيقة عليه مدار الدين. فهذا الحديث وقع بعد مرجع النبي عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع، وفيه سؤال جبريل نبينا عن الخمسة الأصول، عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن أمراتها. وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وفيه رحمة الله جل وعلا بعباده ولطفه بهم، ذلك أنه بعث جبرائيل سيد ملائكته لمحمد سيد أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام لتأكيد وبيان قواعد هذا الدين وما ينبني عليه. وإن كانت جاءت مفصلة مأمور بها فيما سبق من الأدلة على مدى 23 سنة. وفيه أيضا أن تعليم الدين من وسائله المثبتة له طريقة السؤال والجواب. وفيه أن الدين المراد ها هنا الدين الذي تعبدنا وتكلفنا الله به، لأن البخاري استدل بقوله: ومن يتبدل الكفر بالإيمان. وفي قول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا. إذن الدين الذي سأل عنه جبريل هو دين الإسلام بالمعنى العام، وهو على ثلاث مراتب: قاعدتها الإسلام، ثم أعلى منه الإيمان، ثم أعلى منهما الإحسان. فالمقصود أن هذا حديث عظيم، وفيه الرد على المرجئة من جهات والرد على الوعيدية من جهات أخرى، وهو أشد ما يكون عليهم، لأن المبين للدين ها هنا إسلاما وإيمانا وإحسانا هو النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه متفق عليه، حديث جبريل هكذا اشتهر عند العلماء لأن السائل جبريل ولم يعلمه الصحابة. واستدل به ابن عمر في هذا الحديث على براءته وتبريه ممن؟ من القدرية. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة رضي الله عنه عن أبي زرعة عن أبي هريرة. أبو زرعة عمارة هو راوي هذا الحديث، وراوي حديث كلمتان خفيفتان على اللسان، الحديث المشهور في الصحيحين. وقد صاحب أبو زرعة أبا هريرة فاستفاد منه علما عظيما. نعم. أحسن الله إليك. عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، الآية. ثم أدبر فقال: ردوه. فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. فقال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. هذه كلمة البخاري أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان، أي من الدين. وحديث أبي هريرة هذا جاء بنحو أطول منه من حديث عمر، وأصل حديث عمر في الصحيحين، أما طوله وتفصيله فذكره مسلم، فلا بأس من ذكر حديث عمر ومقارنته بحديث أبي هريرة. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم وجلوس الصحابة عند رسول الله للعلم والإفادة وتحمل هذا الدين لا لمحض الأنس والسواليف، قال: إذا اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، حاله ليست حال الغريب عنهم في بلد آخر، لأن ثيابه بيض نظيفة وشعره سواد ليس فيه شعث، مو بسواد ليس فيه الشيب، ما فيه شعث السفر ووعثائه، وكانوا إذا سافروا أشعثت رؤوسهم وغبرت، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، هو غريب لأنهم لا يعرفونه، كما قال الأول: كلنا عيال قرية وكلنا عارف خيه، وليس عليه أثر السفر الذي يعرفون منه أنه أجنبي. قال: فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يجعل بينه وبين النبي أحد، حتى إنه أسند ركبتيه إلى ركبتي رسول الله، وجعل يديه على فخذيه، إما على فخذي رسول الله لأن العود على أقرب ضمير، وإما على فخذيه هو، تلهفا لحاجة إجابة مسألته في شدتها. ثم قال: يا محمد. فالأعراب كانوا يخاطبون النبي باسمه، أما الصحابة كلهم رضي الله عنهم لا تطيب بهذا أنفسهم، لا يخاطبون النبي باسمه، وإنما يخاطبونه بماذا؟ بالرسالة: يا رسول الله. وهذا الفرق بين العالم والجاهل. قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، وش رأيكم؟ تبون الرسول عرف السائل ولا ما عرفه؟ ها؟ ما ظنكم؟ عرفه عليه الصلاة والسلام، عرف أن السائل هو جبريل، لكن المقام مقام وحي وتعليم. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لما ذكر الحج هاهنا دل على أن مجيء جبريل في آخر الأمر، إذ فرض الحج، والحج إنما فرض في العام التاسع. فقال السائل: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله فيصدقه. ما وجه العجب أنت؟ ها؟ لماذا تعجب الصحابة؟ تفضل. المفروض أن السائل ما يعلم، وتصديقه دلالة على عنده علم. ومن وجه العجب أيضا أنه قد يجيب السائل لكن لا على تصديق بمراده أنه لا يكذبه، لكن صدقت يعني أفدت وأجدت. ثم سأله عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، في رواية: حلوه ومره، من الله تعالى، وهذا في الصحيحين. قال: صدقت. إذن أول ما سأل جبريل عن الإسلام، ثم سأل عن رتبة أعلى وهي الإيمان، ثم سأل عن رتبة أعلى منهما وهي الإحسان. قال: صدقت، فأخبرني عن الإحسان. فذكر الإحسان بمرتبتيه. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، لم تصل إلى هذا، فاعبده كأنه يراك، ليكون كمال المراقبة والاستشعار أنك تعبد الله كأن الله بارزا أمام عينيك. إن لم تصل إلى هذه فاعبده عبادة من يستشعر أن الله يطلع عليه ويراه. أيهما أعلى؟ الأولى أعلى، أن تعبد الله كأنك تراه، والثاني أقل منها، وكلا المرتبتين أعلى من عموم الإسلام والإيمان. قال: صدقت، فأخبرني عن الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا علامة على أنه علم أن السائل جبريل، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فإذا كان سيد الملائكة وسيد الرسل لا يعلمان متى الساعة عليهم الصلاة والسلام، فلا يتطاول إلى علمها أحد ممن دونهم، لأنه علم اختص الله به، إليه يرد علم الساعة. وفي آخر لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. يوم قال البخاري الآية يعني حتى يتمها المسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: فأخبرني عن أماراتي. هذا السؤال الخامس في حديث عمر: أن تلد الأمة ربتها. حديث أبي هريرة: أن تلد الأمة ربها. ما الفرق بين ربتها وربها؟ لكبير فرق. فالرب والربة هم المالكان. ربتها في الجارية البنت، يطأ السيد مولية فتنتج جارية فتكون ربة، أي في حكم المالكة لأمها. وربها أي مالكها، لأن الابن يتبع أشرف الأبوين دينا، وأشرفهما ماذا؟ منصبا. فإن كان الأب حر والأم رقيقة، يتبع الأولاد من؟ أباهم في الحرية. هذه واحدة. وأن تجد الحفاة العراة رعاء البهم. ما البهم؟ البهم في الشريعة يشمل البقر والغنم والإبل، كلها بهم، ولهذا تسمى زكاة بهيمة الأنعام، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بهم يعني بهيمة. ويأتي من يتفلسف يقول الحيوانات، ما أن الإبل ما هي بهيمة ولا هي بحيوان، مش حتى أن بغيت تخليها إنسانا مثلك كيفك. لكن هكذا المغالطات الشرعية وما ينتج عنها من المعاندات والمكابرات. وأن تجد الحفاة العراة رعاء البهم، أي الأعراب، يتطاولون في البنيان. تطاولهم في البنيان على نوعين: التطاول في الأدوار العالية الشاهقة، والتطاول في التفاخر والتفخيم لبيوتهم ومجالسهم تأثيثا وبناء وزخرفة. تركوا حياة الأعراب والبوادي ونزلوا المدن وبنوا القصور. هذه من علامات الساعة الصغرى التي وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها. ثم قام الرجل فانصرف. قال عمر: فلبثنا مريا. وفي حديث أبي هريرة قال: ردوا علي السائل. هذا لفت من النبي عليه الصلاة والسلام لانتباهه. قال: فطلبناه فلم نجده. قال: تدرون من السائل؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. بعث الله جبرائيل بالوحي وبيان الدين بطريقة السؤال والجواب. ولهذا في حديث أبي هريرة ها هنا ذكر الإسلام، قال: أخبرني عن الإيمان، فذكر له، ثم الإسلام فذكره. التقديم والتأخير لا بأس به، فترجع الرواية المجملة إلى الرواية المفصلة. ثم قال: في خمس لا يعلمهن إلا الله، إشارة إلى ما جاء في قول الله جل وعلا في الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما مفاتح الغيب؟ هي ما جاء في آخر لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولهذا جاء في الصحيحين خمس لا يعلمهن إلا الله، كل هذه من علم الغيب. ولهذا قال العلماء إن علم الغيب خصيصة ربوبية الله سبحانه وتعالى، منازعة الله في هذه الخصيصية كفر أكبر. ومن ذلك عظمت الشريعة شأن تصديق الكهان والعرافين والمشعوذين، لأن معناها منازعة الله في خصائص ربوبيته وفي علم الغيب. حديث جبريل حديث عظيم، فيه الرد على المرجئة الذين أخرجوا العمل، فإن الأعمال في الشعائر الظاهرة والأعمال أعمال القلوب في الشعائر الباطنة. وفيه أيضا رد على المنحرفين في الإيمان الذين جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا ذهب ذهب بعضه، إذا ذهب ذهب كله. فإن النبي فرق بين مراتب الدين الثلاثة، فجعل الإسلام شيئا والإيمان شيئا آخر منبني على الإسلام، والإحسان شيئا ثالثا مبنيا على الإيمان والإسلام. ولهذا قد يكون المكلف ماذا؟ قد يكون المكلف مسلم ولا يكون مؤمنا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وفيها أحد المعنيين الشهيرين عند السلف أن هؤلاء أسلموا ظاهرا ولم يتمكن منهم الدين، لم يصلوا رتبة الإيمان، وفيه أنهم أسلموا ظاهرا وفي حقيقتهم منافقون كما هو القول الشهير عند العلماء. وعلامات الساعة العلماء يقسمونها باعتبارين، باعتبار الكبر والصغر، فعلامات كبرى وهي العشر بحديث حذيفة بن أسيد الغفاري المخرج في صحيح مسلم، قال رضي الله عنه اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون؟ قلنا نتذاكر الساعة يا رسول الله، قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، وذكر طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة والدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف في المشرق خسف في المغرب خسف في هذه الجزيرة، قال وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. وما دونها الأشراط الصغرى. ومن العلماء من يقسمها باعتبار آخر بأنها أقسام ثلاثة، علامات وقعت وانقضت، كموت النبي وبعثته صلى الله عليه وسلم، فتح بيت المقدس، وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم، الطواعين التي أدركت الصحابة، طاعون عمواس وغيره. وعلامات وقعت وما زالت تتجدد وتتنوع في وقوعها. هذه العلامات المتنوعة صوتك عندنا يا صاحب الجوال هداك ربي، هذه العلامات المتنوعة المتجددة هي أكثر أشراط الساعة، تقع ثم تتنوع في وقوعها، كأن تلد الأمة ربتها والتفاخر ونزول الأعراب المدن وتفاخرهم فيها يتجدد هذا. الآن في زماننا الناس تأكل بعيونها وتلبس بعيونها وتركب بعيونها، هذا من التفاخر الذي هو من علامات الساعة المتجددة في أفراد وقوعها، همه المدحة والثناء بين قوسين والهياط، وهمه اتقاء المذمة والانتقاص، حتى إنهم يهتمون لهذا أعظم من اهتمامهم في العبادة في تجريدها وتحقيقها لله سبحانه وتعالى. هذا من ركنهم إلى الدنيا وعمارة قلوبهم في حبها ورغبتها. النوع الثالث علامات لم تقع بعد، تشمل الكبرى العشر وتشمل ما بينها من الصغرى كخروج المهدي وفيضان المال وانحسار الفرات من جبل من ذهب وأمثال ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. الله أكبر. هذا حديث عبد الله بن عباس المخرج في الصحيحين، وسبق أن الإمام البخاري ساقه بطوله وين؟ في أول الصحيح في كتاب بدء الوحي. وهذا الموضع من المواضع التي يقطع فيها البخاري الحديث بحسب الشواهد وبحسب الاستدلال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح المشركين صلح الحديبية، متى كان صلح الحديبية أنت؟ كان لما نمت، ها؟ في السابعة أو الثامنة أو في السادسة، كان في ذي القعدة من السنة السادسة. تفرغ عليه الصلاة والسلام إلى دعوة الناس والأمم، فكاتب ملوك الأرض، كاتب النجاشية، كاتب المقوقس زعيم القبط في الإسكندرية في مصر، كاتب هرقل. من هرقل؟ قيصر الروم، وكل من ولي على الروم يسمى قيصر، ومن ولي على القبط يسمى مقوقسا، ومن ولي على الأحباش يسمى نجاشي، وكاتب كسرى، وكل من ولي على الفرس يسمى كسرى، كسرى أنوشروان. وملك الفرس، وكاتب المنذر بن ساوي ملك البحرين، البحرين هي الأحساء وهجر. في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل العجائب سبق التنويه عنها، وأن هرقل عرف أن هذا نبي، فقد قالوا إن أعلم رجلين وقتها في دين النصرانية هرقل وصاحب إيلية. ما إيلية أنت؟ جاره. أنت ما هبل من العراق ولا هبل من اليمن؟ لا، من يعرفها؟ تفضل. القدس. إيليا هي القدس. إيليا غير إيلات. إيلات هي المدينة المقابلة للعقبة في أقصى الجنوب من صحراء فلسطين، وفي غرب وفي شرقي سيناء. هذه إيلات المنوه عنها في قول الله جل وعلا في ألف لام ميم صاد الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاء، أي فوق سطح البحر كأنها أشرعة من كثرتها، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. احتالوا فنصبوا شباكهم متى وأخذوها متى؟ نصبوا شباكهم الجمعة، مثل هاليوم الذي خصكم الله به أهل الإسلام، وأخذوا شباكهم مليئة بالحيتان يوم يوم الأحد، قالوا ما صدنا السبت، لف ودوران واحتيال على أمر الله. هذه قرية أيلات. أما إيليا فهي بيت المقدس. قالوا وكان أعلم رجلين من النصارى وقتها في بدين النصرانية صاحب إيليا وهرقل، وكانا مترافقين في الطلب. بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتابه مع دحية الكلب، فدفعه إلى صاحب إيليا الذي بدوره دفعه إلى من؟ إلى هرقل. وهذا يدل على عظيم مملكة هرقل، ما يوصل إليه بسهولة، ما هو بيجي يطق الباب يقول هذا كتاب الرسول لك، حكم ومملكة. فلما بلغ الكتاب إلى هرقل قالوا إنه استدعى صاحب إيليا وتشاور وتباحث، وكان مستقرا عندهما أنه النبي. بقيت هذه الأسئلة التي سأل فيها هرقل ليستبين ويتأكد. كم سؤالا سأل هرقل أبا سفيان؟ وسبب سؤاله لأبي سفيان رضي الله عنه، ولم يكن أسلم وقتئذ، أن الكتاب جاء إلى هرقل في الصيف، فقال هرقل هل عندنا من رهط هذا الرجل أحد؟ وكان وقتها في رحلته قريش في الصيف، فقال نعم، قال ائتوا بهم، فجاءوا بهم. فقال هرقل للترجمان من أقربهم من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ أقربهم منه نسبا. فكان أبو سفيان هو أقربهم من النبي نسب. وش القرابة؟ القرابة أنهم يجتمعون في عبد مناف، في جد النبي صلى الله عليه وسلم إيش الثالث. فنبينا ما اسمه؟ أنت يا أخي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابني ما في هشام ابني الذي يهشم الثريد ابن هاشم ابني عبد مناف. طيب أنت ما اسم أبي سفيان؟ أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. يجتمع مع النبي في من؟ في عبد مناف. وعبد مناف كان له أربعة من الولد، هاشم، وهذا لقب له وإلا اسمه شيبة الحمدي، سمي هاشم لكثرة هشمه الثريد وإطعامه الأضياف والحجاج، وأخوه المطلب، وهم الذين حصروا مع النبي عليه الصلاة والسلام وشعب وبني عبد المطلب في شعب أبي طالب، حتى قال صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. الثالث نوفل جد المطعم بن عدي بن نوفل الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره لما جاء من الطائف بعد موت أبي طالب وموت خديجة رضي الله عنها. الرابع من هو؟ عبد شمس، وهو جد بني أمية. وفيهم يعرض أبو طالب في لاميته المشهورة لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. إلى قوله جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل. ليش دعا عليهم؟ لأنهم ناوأوا بني عمومتهم من بني هاشم وبني المطلب ووافقوا قريشا في المقاطعة والمهاجرة 3 سنين. يقول أبو طالب: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل. فقال أبو سفيان: أنا أقربهم منزلا. قال: تقدم. فتقدم والناس أي أهل مكة ممن كان في رحلة الصيف وراءه. ثم قال هرقل: إني سائل هذا أسئلة، فإذا كذب فأغمزوني، يعني أشعروني بكذبه وهو لا يشعر. أبو سفيان وش خاف؟ خاف أن يؤثر عليه الكذب، استدرك عليه الكذب. الكذب خلق زين ولا شين؟ شين وأعظم شيء، لكن عنده في قلبه الكفر ذاك الوقت وبغض النبي، البغض العظيم. إنما شامت نفسه أن يكذب مع أن هذا يحقق ما في قلبه من أين؟ من البغض والغيرة والشنآن، لئلا يؤثر عليه أو عنه كذبا. وهذه فيها الشيمة عند العرب، تشيم نفوسهم عما يعيبها أو يعيب أقوامه وإن كانوا غير مؤمنين. هذا عنترة، وش يقول؟ وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. تبون عنترة مصلي وموحد أو مشرك؟ مشرك، لكنه نافع عن إيش؟ عن أن يتعرض لحريم جاره. وقل مثل ذلك في الكرم والبخل والشجاعة والجبن والمروءة وما يقابلها من النذالة، يأنفون من ذلك. ولهذا جاء ديننا متمما مكملا لما هو مشتهر وموجود من مكارم الأخلاق. سأل هرقل أبا سفيان 11 سؤالا، ما نحن بحاجة إلى تعدادها، مما يخص هذا الباب اللي ساقه البخاري. قال: وهل يزيدون أم ينقصون؟ يعني أتباعه. قال: لا، يزيدون ما ينقصون. يقول أبو سفيان: قال: وكذلك الحق يزداد حتى يتم، مثل النور، نور الفجر، نور الشمس، نور القمر، لا يزال يزداد حتى يتم. ثم قال: هل يرتد أحد منهم، أي ممن أسلم، عن دينه سخطة له، أي بغضا وكراهية له؟ قال: لا. يقول أبو سفيان: لا. قال هرقل: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. إذا دخل الإيمان في القلب ما يظهر، ولو ذهبت الدنيا، بل لو ذهبت أنفسهم وأرواحهم. هذا الدين الصحيح، ما هو الدين القلهي الذي يبيع دينه في آخر الزمان بعرض من الدنيا لرقة الدين وضعفه وضعف اليقين فيه. وفيهما سيق لأجله الرد على المرجئة الذي يقول: ما يخرج أحد من الدين، خلاص الدين يكفي بالاعتقاد، الدين يكمل ويزداد ويضعف وينقص. وهذا مقتضى سوق هذا الحديث ها هنا. قال: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. يسخط الإيمان أن يبغضه ويكرهه أحد، بل يمتثله ويتدين لله به. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقف عند هذا الموضع ونفتح للإخوان باب السؤال. نعم. سم نعم. نعم. يسأل أخونا يقول: جاءت الأحاديث بأن الإيمان يزيد وينقص، والجواب أن هذا الأصل جاء في القرآن في آيات كثيرة، وجاء في السنة في أحاديث متواترة في معناها وأطبقت عليه الآثار، السلفية الواردة عن الصحابة والتابعين أن الإيمان يزيد وينقص، والإيمان يزداد إلى أن يبلغ الكمال، إلى أن يبلغ الكمال، وينقص الإيمان وينقص إلى أن يبلغ إلى الكفر، إلى أن يبلغ إلى الكفر. طيب، إذا خالطت الإيمان بشاشة القلوب، هل معناه أنه كمل؟ نقول بلغ من الكمال مبلغا لكن لم يبلغ إلى نهايته. وفي هذا رد من أهل السنة على من يزعم أن إيمانه كإيمان جبريل وميكال وإسرافيل، لأن إيمانهم بلغ الكمال ولهذا قدمهم الله على جنس الملائكة، أو قال إيماني كإيمان رسول الله. هذا مع كونه غلط هو أيضا جرأة وعيب، كيف يبلغ إيمانك أنت مبلغ إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعند غلاة الصوفية زاد إيمانهم حتى على رسول الله بزعمه، فإن الله قال لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك إيش اليقين. ما اليقين؟ الموت، فما زال في العبادة حتى مات. المتصوف يقول لا، يعبد حتى يبلغ إلى مستوى تسقط معه ماذا؟ التكاليف. إذن صاروا خيرا من رسول الله بهذا المعنى، لأنه اتكأت هذه البدعة عندهم على مبدأ أن الولي أفضل من النبي، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. شوفوا الجرأة، ويزعمون أنهم يحبون الله ويحبون رسوله، وين الحب؟ بل هم الكذبة في حبهم الله وحبهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وضح الجواب؟ والله أعلم. نعم، سم، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يسأل أخونا عن آية الذاريات في قوم لوط، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. ما كان مؤمنا في قرى سدوم السبعة إلا لوط وبناته الثلاث، حتى زوجته وعجوزه من الغابرين تعين قومها على الفحش وعلى الشر. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هنا الإسلام بمعنى الإيمان، لأن كل آية وحدة مستقلة، فالإسلام هنا هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، مع أنه يأتي في حديث جبريل أن الإسلام هو الشعائر الظاهرة، الصلاة، الصيام، والحج، والزكاة، والإيمان الشعائر الباطنة. لكن القاعدة إذا ذكر الإسلام والإيمان في الدليل في النص في الآية ذكر أحدهما دخل فيه الثاني تبعا. قال الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا، طيب الإيمان هو الإسلام. نعم، الله أعلم. ها؟ هذا معنى في اجتماع اسم الإسلام والإيمان في دليل واحد. القاعدة المسددة عند أهل السنة أن اسم الإسلام والإيمان إذا اجتمع في نص واحد كان لكل منهما معنى يخصه. حديث جبريل اجتمع فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام الشعائر الظاهرة في أركان الإسلام الخمسة، وجعل للإيمان الشعائر الباطنة في أصوله الستة. هذا إذا اجتمع، وإذا افترق ذكر أحدهما دون الثاني اشتمل على الثاني. في حديث وفد عبد القيس مخرج في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وفد عبد القيس على النبي عليه الصلاة والسلام، وكانه أول من وفد من الوفود في ذي القعدة من السنة التاسعة من الهجرة. قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر. يعني من مضر؟ بنو حنيفة وبنو تميم، منازلهم بين الأحساء وبين الحجاز. إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم. حي من مضر هم بنو تميم بفروعهم، بنو حنيفة لا، من ربيعة. وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونخبر به من وراءنا. الأشهر الحرم ثلاثة متوالية يمكن يسافرون، لكن غيرها ما يأمنوه، والعرب تعظم الأشهر الحرم فلا تقاتل فيها. قال آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتعطي الخمس من المغنم. ما ذكر النبي حجا، ليه؟ لم يفرض بعده. فأخبر عن الإسلام بماذا؟ بالإيمان. إذن دل على أنهم إذا افترقا في الدليل اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. إن الدين عند الله الإسلام. طيب والإيمان؟ هو الإسلام. نعم تفضل. اي ها طيب، وش قال لك الشيخ؟ الشيخ وش قال لك يوم انك سمعت كلامه؟ هذا قطع اللي يقلب، هذا اللي ضيعنا. اللي ضيعنا الان ان لا نفهم كلام اهل العلم على معناه الصحيح. الحين كلام الشيخ يجيكم في مقطعه بصوته، ومع ذلك يزل المسلم في فهمه. كيف ذلك؟ إذا كنت تصلي خلف الإمام وسلم الإمام، أنت مأمور تتابع ولا ما تتابعه؟ أجبني أنت، تتابعه فتسلم معه. إذا كان ودك تدعو، محدود دعاؤك بسلام الإمام الذي تتابعه، تسلم معه. إن صليت لوحدك إن بغيت تقعد إلى الليل تدعو بالتشهد، ما حد يردك، لأنك مأمور بمتابعة الإمام. وهذا هو كلام شيخنا الذي نعم تسلم، ما تجلس، تسلم مع إمامك ولا يفوتك الدعاء، لأن الدعاء الأفضل قبل السلام. أما إذا سلم الإمام لا مانع أن تجعله بعد السلام، لكن لا ترفع يديك. نعم تفضل. أي طيب، استعجل الإمام ولم تأتي بالتشهد كاملا، أنت مأمور بالتشهد أعظم من أنك مأمور بإتمامه بالسلام مع الإمام. تتشهد تشهدك الكامل ثم تسلم، يعني تأتي بالقدر الواجب عليك والقدر المفروض عليك من أركان صلاتك. نعم سم ها أي نعم. يقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، وشلون هذا حتى لا يقع فيه التعطيل والتشبيه؟ أفسره لك بحديث حارثة بن زيد، وإن كان فيه مقال. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال: يا حارثة، إن لكل قول حقيقة، فانظر حقيقة ما تقول. يعني لا تقعد تأتي بشيء لم تحققه. يا حارثة، إن لكل قول حقيقة، فانظر حقيقة ما تقول. قال: يا رسول الله، أصبحت وقد رزئت الدنيا في عين، احتقرتها وازدريتها، وعظمت الآخرة في قلبي، كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا أمام عيني. ما قال أنظر إلى الله بذاته، عرشه، والعرش عرش الرحمن، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار يتعاون فيها. يعني عاش مع الناس في بدنه، لكن قلبه مع من؟ مع الله، توحيدا وإيمانا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: يا حارثة، عرفت فالزم، عرفت فالزم، الزم العلم وما عرفته وما عرفته. ثم قال: رجل نور الله قلبه بالإيمان. وضحت هذا؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، أترككم في هذه الدقائق في هذه الأوقات الفاضلة تحريا لساعة الجمعة التي لا يوافيها عبد مسلم قائم يصلي، يعني قائم يدعو الله يبتهل إليه إلا آتاه الله سؤله. وهنيئا لكم، اجتمع لكم شرف الزمان وشرف المكان وفضيلة العبادة، والحمد لله رب العالمين.